فجرت المنتهى عندها جنة المأوى إلا شكرة ما يشاء ما زاغ البشر وما طغى وكل ما من آت ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً